وكان يدعي معرفة أشياء من الغيب ويتكهن بها، وكان حين ذاك صغيرا لم يبلغ الحلم، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لفضحه وتعرية حاله وبيان كذبه. قوله حتى وجدوه يلعب مع الغلمان، وهذا يدل على أنه كان في ذلك الوقت صغيرا ما بلغ الحلم بعد. قوله في أطم بني مغالة، الأطم بضم الهمزة والطاء هو الحصن أو البناء المرتفع، وبنو مغالة بطن من الأنصار. قوله وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، أي أنه صغير لم يبلغ الاحتلام بعد. قوله فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته مواجهة، وإنما جاءه من خلفه إلى أن وصل إليه فضرب بيده على ظهره. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة الضرب باليد على الظهر. والغرض من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليه إلى أن ضرب على ظهره دون أن يعلم به. قوله ثم قال أتشهد أني رسول الله، وهذا فيه عرض الإسلام عليه، والإسلام يعرض على أي شخص مهما كان ومهما كانت حاله، فهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة رسل الله أجمعين. وفيه كذلك عرض الإسلام على الصغير. قوله فنظر إليه، أي نظر ابن صياد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الأميين، يقصد بالأميين العرب، وكان يطلق عليهم هذا الوصف لقلة القراءة والكتابة فيهم، والأمي هو من لا يقرأ ولا يكتب. قال الطيبي رحمه الله وما ذكره وإن كان حقا من قبل المنطوق لكنه يشعر بباطل من حيث المفهوم، وهو أنه مخصوص بالعرب غير مبعوث إلى العجم كما زعمه بعض اليهود، وهو إن قصد به ذلك فهو من جملة ما يلقي إليه الكاذب الذي يأتيه وهو شيطانه. قوله ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله، وهذا فيه ادعاء للنبوة والرسالة، وهو كفر ومن أظلم الظلم. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قوله فرصه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ضغطه حتى ضم بعض جسده إلى بعض. قوله ثم قال آمنت بالله وبرسله، وهذا فيه أن الإيمان والصدع به هو المفزع والملجأ في كل مقام، وهو الذي ينبغي أن يظهر عند كل باطل وضلال، وقد جاء نحوه كثيرا في الأحاديث والآثار. قوله ثم قال لابن صياد ماذا ترى، شرع النبي صلى الله عليه وسلم في اختباره ليكشف حاله ويفضحه على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد. قوله فقال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. وفي صحيح مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ما ترى، قال أرى عرشا على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر وما ترى، قال أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوه. وهذا فيه أن الكهان إخوان الشياطين وعملهم من عملهم. قد جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. فهذا الذي كان يراه ابن صياد هو إبليس الرجيم عدو الله وعدو الدين وعدو المؤمنين، فهو من إخوان الشياطين، وكل كاهن كذلك من إخوان الشياطين. وقوله يأتيني صادق وكاذب، أي تأتيني أخبار فيها ما هو صدق وما هو كذب. وقد تقدم ما يدل على أن الأخبار التي تأتي الكهان جلها كذب، وقد يلقى إليهم الخبر الصادق الواحد مما تسترقه الجن فيخلطون معه 100 كذبة. وهذه حال الكهان عموما، فكيف يليق بمسلم أو بعاقل أن يذهب إلى إخوان الشياطين رغبة في أن يعرف مفقودا أو ضائعا أو أن يستشرف مستقبلا أو غير ذلك، فيضيع دينه عندهم وتهدم عقيدته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد صار لبعض الكهان في هذا الزمان قنوات فضائية خاصة، فيجلس الكاهن أمام الملأ يتكهن للناس ويتصلون به يسألونه عن مستقبلات أو مغيبات أو زواجات أو تجارات، وهذا التواصل بهم داخل في إتيان الكهان وتصديقهم المحرم في الشريعة. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، وهذا أيضا من الكشف والتعرية لحال هذا الغلام وما يمزج له ويخلط عليه من الأخبار. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا، أي أضمرت لك شيئا، فما هو؟ قال: هو الدخ. أراد أن يقول الدخان، فلم يستطع ولم يهتدي من الآية إلا لهذين الحرفين. قال النووي رحمه الله: قال القاضي، وأصح الأقوال أنه لم يهتدي من الآية التي أضمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان، إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب. قوله: قال اخسأ. واخسأ في الأصل كلمة تستعمل لطرد الكلاب، ثم صارت تستعمل في التشنيع على الأعمال القبيحة الخسيسة السيئة. قال ابن بطال رحمه الله: اخسأ زجر للكلب وإبعاد له، هذا أصل هذه الكلمة عند العرب، ثم استعملت في كل من قال أو فعل ما لا ينبغي له. قوله: فلم تعد قدرك، أي لم تتجاوز قدرك، وقدره أنه من إخوان الشياطين ومن الكهان لا النبوة التي ادعاها. قوله: قال عمر: يا رسول الله، أتأذن لي فيه أن أضرب عنقه؟ فيه أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يبادر عمر إلى شيء بل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: قال الخطابي: وأما امتحان النبي صلى الله عليه وسلم بما خبأه له من آية الدخان، فلأنه كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الكلام في الغيب، فامتحنه ليعلم حقيقة حاله ويظهر إبطال حاله للصحابة، وأنه كاهن يأتيه الشيطان فيلقي على لسانه ما يلقيه الشياطين على الكهنة. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيك هو لا تسلط عليه، أي إن كان هو الدجال فلن تستطيع قتله، لأن الذي يقتله إنما هو عيسى عليه السلام في آخر الزمان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اشتبهوا في أمره هل هو الدجال أم لا. قوله: وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، أي إن لم يكن هو الدجال فلا مصلحة لك في قتله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله مع أنه كما سبق ادعى النبوة وهذا يستوجب القتل، لكن لم يأذن بقتله، وذلك لأنه أولا لم يبلغ الحلم، ولأنه قد كان بينه وبين اليهود هدنة فلم يقتله لذلك. وسيأتي حديث عن الدجال وعن الأمور التي تقع على يديه وعن الدعاوى التي يدعيها. ومما ينبه عليه هنا أن هناك دجاجلة آخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي دجالون كذابون، رواه مسلم، وهم كثر وفتنتهم عظيمة. فكم من دجال أضل خلقا وخدعهم بخوارق للعادات، فضل في نفسه وتبعه جماعات من الناس ساقهم إلى ضلاله وباطله. واجب على المسلم أن يتجنب الفتن وأسبابها ومضانها، فإنه ما اتقيت الفتن بمثل البعد عن أسبابها ومضانها. وإذا كان هؤلاء فتنوا بهؤلاء الدجاجلة الذين هم دون الدجال الأكبر بمراحل في باب الخوارق،